啊，狮子啊啊 ，How dark 啊啊 ，J'ai passé la nuit mais une autre cocaïne. خايف من الدنيا ونسيت لحمي شو تحسن فينا فينا فينا. حبي يختيني عندي في مخي كل حنينا. يا يا gang gang بس صوتي الفلاش. ايش بيستو لبان ايش في اللي gang gang gang بس صوتي الفلاش. ايش بيستو لبان ايش في اللي gang من الزيرو بالبيستولا تحت الكوتشي كوتشي. امي توصي لازمه بنط بالك لتموتشي موتشي. كيبك كوك عليا وين انو ما نسيتشي والله منهم وين الشيخ انو ما فتشي. جوني كنزو برادا دولشي الحجرة من اخطانا كوتشي. الفي كوكا شميتا في الطحانة سوشي. احنا جينا بالشني كل حالة كل شي سيفي يوجع برشا كيمو ساشي. جانكس ايش بحشيش والماري دي ما في عيني الفامي. انتي فاش تحكي تخاني يا يا يا انتي ما تعرف كاري تضب الليل وناري. حبيت اجيك فراري يا يا يا. جي باسي لا نوي مينوتي كوكاينا. خايف من الدنيا وزيت لحنيش تحسر فينا. حبي يختيني عندي في مخي كل حنينا. يا ولا ما نسيت لي خالو دور في مون كبير وربي اللي في خيرو. جملة ما نسيت لي بارو دي حوم نقومو ودي بتخبي وانا في حوم من دورو. انتي اللي عطاك الوقت باش تقعد وتريني. نعم في فلوس ومش وحدة باش تجيني. توضع يوم الغدوة لامبرجيني تريني. ايش بقى اقول الوحلة توا عليك انتيري. ها جانك ايش بقدري اختاري كتيبة وكلام العاني جملة ما تشوفه ماني. يا يا يا ها عندي بابا لي بقالي جملة ما تشوف اخباري غالي ودزين عباري. جانك جانك بس صوتي الفلانك. ايش بيستولا بانك ايش في اللي جانك جانك جانك بس صوتي الفلانك.